وقال لهم وناداهم بهذا: يا بني عبد مناف، لا أملك لكم من الله شيئا، يا صفية، يا عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أملك لك من الله شيئا، يا عباس، عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أملك لك من الله شيئا. فالنبي صلى الله عليه وسلم إذا تعتقد أنك في هذه الحالة أنك قد بذلت ما عليك، ولكن الله تعالى هو الذي يهدي من يشاء، فربما يكون هذا الإنسان ممن لم يكتب الله تعالى له الهداية. لكن أن الإنسان لا يدعو إلى الله ويقول لو شاء الله لهداه، أو الله تعالى يهدي من يشاء، نعم يهدي من يشاء، ولكن أمرنا أن ندعو الناس وأن نكون هداه، أمرنا الله تعالى أن نكون هداته. فإن الهداية نوعين: هداية الدلالة والإرشاد، وهذا واجبنا جميعا، هداية الدعوة والدلالة والإرشاد للخير. ولهذا يقول تعالى النبي صلى الله عليه وسلم سماه الهادي: إنك لا تهدي، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، أي إنك لتدل وترشد وتدعو إلى صراط مستقيم، ولكن إنك لا تهدي من أحببت، أي لا توفقه للهداية، ولكن الله تعالى هو الذي يوفق من يشاء. فإذا عرفنا هذا، وعرفنا أن الهداية على نوعين: هداية الدلالة والدعوة والإرشاد، هذه واجبة علينا، وأما هداية التوفيق فهي من الله سبحانه وتعالى، يوفق من يشاء ويخذل من يشاء، عافانا الله وإياكم من الخذلان. الأخوان، أكثر من أخ طلبوا إعادة كلام الإمام أحمد، شرح كلام الإمام أحمد في القدرية. يقول الإمام أحمد رحمه الله: ناظر القدرية بالعلم، ناظروهم، إذا كانت مناظرة بينكم وبين القدرية فناظروهم بالعلم، فإن أقروا به خصموا، وإن أنكروه كفروا. يعني نناظرهم في المرتبة الأولى من مراتب القدر، وهي مرتبة العلم، فنسألهم: هل تقرون بأن الله عز وجل علم هذه الأفعال التي يفعلها العباد، علمها؟ فإن قالوا نعم خصموا، يعني ما المانع أن يكون كما قلنا علمها وكتبها وشاءها، شاء ما علم وخلق ما علم وخلق ما شاء، ما المانع؟ فنجد أنهم مخصومون، محجوجون، لا حجة لهم. وإن أنكروا العلم، قالوا لا، الله لم يعلم بها، وإنما بعد أن فعلها العباد علم الله، فهؤلاء كفار. من زعم واعتقد أو ظن أن الله تعالى لا يعلم بالشيء إلا بعد أن يقع فقد كفر، لأن نحن المخلوقين لا نعلم أن فلان سيعيش أو يموت أو يصلي أو يبتعد أو كذا إلا بعد أن يقع منه ذلك، أما قبل أن يقع لا نعلم، هذا نحن لأننا مخلوقون. أما الله سبحانه وتعالى فهو يعلم ما كان وما سيكون، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. فهذا إذا أنكره كفر، إذا أنكر العلم، وإن أقر بالعلم خصم، لأنه إذا أقر بالعلم نستدرج معه، فنقول له: طيب، أقرت بالعلم، إذا ينبغي أن تقر بالكتابة وبالمشيئة، وأمر شاءه الله وكتبه وعلمه، ما المانع أن يخلقه؟ أو يخلق ما يشاء، الله تعالى يخلق ما يشاء. ولهذا يقولون: دخل أحد على السنة، أو دخل أحد المعتزلة على أحد السلاطين، وعنده رجل عالم من أهل السنة من أهل الحديث، فدخل هذا المعتزل ويقال إنه الزمخشري، فقال: سبحان من تنزه عن الفحشاء. ظاهر هذا الكلام لو أنا وياك نسمعه، وهذا رجل يذكر الله، جزاه الله خير، سبحان من تنزه عن الفحشاء. فرد عليه السني وقد علم مراده، قال: سبحان من يخلق ما يشاء، وسكت هذاك وألجم، لأنه يقول سبحان من تنزه عن الفحشاء، معناها سبحان الذي لا يخلق أفعال العباد السيئة. فإذا واحد فعل فعل قبيح يقول لك هذا لم يخلقه الله، الله تعالى منزه أن يخلق الأفعال القبيحة. إذا من الذي خلقها؟ قال والعبد يخلق أفعاله القبيحة. هذا يظنون أنهم ينزهون الله في هذه الحالة، وهم أثبتوا مع الله خالقا فأصبحوا يؤمنون بخالقين عياذا بالله. ولهذا سموا مجوس هذه الأمة، لأن المجوس يثبتون إلهين، إله النور وإله الظلمة، وهذا يثبت خالقين، خالق لجميع المخلوقات وخالق لأفعاله، فجعلهما لأفعال العباد فجعلهما إلهين. فلما قال ذا سبحان من تنزه عن الفحشاء، يعني لا يخلق الأفعال الشر، رد عليه السني فقال سبحان من يخلق ما يشاء من خير أو شر. خلق أفضل الخلق محمد صلى الله عليه وسلم، وخلق شر الخلق إبليس اللعين، خلق هذا وخلق هذا، يخلق ما يشاء، فما الاعتراض عندك؟ تقول الله تعالى منزه أن يخلق إبليس؟ كيف هذا؟ الله تعالى خلقه. فإذا لو قال أحد هذا الكلام كفر بالله العظيم، لأن الله أخبر أنه خلقه، وأن كل مخلوقين إنما خلقهم الله سبحانه وتعالى، فهم يلبسون الحق بالباطل. ما معنى قول الله تعالى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله؟ قد أجبنا على هذا، من يجيب منكم؟ وهو الذي في السماء إله، نعم، كما إذا قلت هذا أمير في المدينة وأمير في مكة، يعني إيه؟ معبود. الإله هو إيه؟ الإله هو المعبود، وهو الذي في السماء معبود وفي الأرض معبود، ولا يعني ذلك أن الله تعالى بذاته سبحانه في السماء وفي الأرض، لا، وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، في السماء معبود وفي الأرض معبود، لكن المشركون يقولون في السماء معبود تعبده الملائكة، لكن في الأرض يعبدون غيره. أما قوله تعالى ما أمنتم من في السماء، ما قال في السماء كذا سلطانه، في السماء ملكه، في السماء ألوهيته، لا، أمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض، معناها إيه؟ أن الله تعالى بذاته أين؟ في السماء فوق العرش، كما أخبر الرحمن على العرش استوى، فهو بذاته تعالى فوق المخلوقات، وبعلمه يعلم كل شيء سبحانه وتعالى، فهو معكم أينما كنتم، فعلمه محيط بكل المخلوقات أينما كانوا، وهو في السماء معبود وفي الأرض معبود. هذا الأخ، يعني أحد الأخوان جزاه الله خير، تكلم أشار إلى قضية مهمة جدا، يقول إننا نجتمع هنا كثيرا وإن شاء الله دائما على خير، وإلا أننا نأتي ونجلس ونتعلم ما شاء الله ونتعلم، وأغلبنا لا يعرف بعضا ولا حتى الاسم، فهل من وسيلة لتعريفنا ببعض؟ الحقيقة أنا أشكر هذا الأخ لأنه نبهنا إلى هذه القضية، نحن لا نتعارف، هذه مصيبة كبيرة، هذا أمر لم يكن بين الصحابة الكرام ولا بين أهل الإيمان فيما مضى، لا نتعارف. ولهذا بعض الأخوان وكثير منكم دائما يشكو ويقول لماذا لا نتعاون على الحق، لماذا لا نتعاون؟ يا أخي نحن ما تعارفنا حتى نتعاون، أستعين بمن أنا ما أعرفه ولا يعرفني، إذا تقول لي في أخ اسمه فلان أقول لك ما أعرفه، ولو قلت لي هذا اللي مثلا واحد أشوفه كل يوم تسألني عنه ما أعرفه ولا أدري هو في أين يعمل وأين يمكن أستفيد منه أو أتعرف عليه، هذه من مشاكل عصرنا نحن هذا. ولذلك يجب علينا أخوان أن نحرص إن شاء الله على التعارف وبعده التعاون على الخير، ومن أجل ذلك ننبه الأخوان إلى أنه ما لا يدرك جله لا يترك كله، يعني ممكن نحن في الحي الواحد نتعارف، أقول لك يا أخوان في الحي الواحد نتعارف، وإذا قمنا بالدعوة في حينا وتعاوننا مع الأخ الذي هو مندوب للحي واشتركنا معه في نشاطات الخير والدعوة الموجودة الحمد لله، فهذا يكون فيها التعارف، ويكون مع التعارف أو بعده بإذن الله التعاون، ولهذا نكون يكون لنا القوة والدور والتأثير في إصلاح هذا المجتمع، لأن إصلاحه أمانة في أعناقنا، فإن لم نقم نحن بإصلاحه فمن يقوم؟ الجهال أم العوام؟ من الذي يقوم بذلك؟ هذه أمانة في أعناقنا جميعا، وجزى الله هذا الأخ خيرا. يقول الأخ: كأني سمعتك تقول إنك لا تتذكر التسبيح والتحميد الذي يلهمه النبي صلى الله عليه الذي يلهمه الله نبيه صلى الله عليه وسلم، فهل جاء ذلك في الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ دلنا على المرجع. الذي لا يتذكر هو النبي صلى الله عليه وسلم، لا يذكره، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لا يحضره، يقول لا يحضرني الآن، يعني هو صلى الله عليه وسلم نفسه لا يعلم الآن في الدنيا ما هي المحامد التي سوف يقولها عندما يسجد يوم القيامة. يفتح الله عليه في ذلك الوقت بمحامد ويلهمه إياها وهو لا يعلمها الآن ولا تحضره في الدنيا. أظن اتضحت القضية إن شاء الله. قرأت في كتاب التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة القرطبي أن الرسول صلى الله عليه وسلم دعا الله سبحانه وتعالى أن يحيي له والديه فأحياهما وآمن به ثم ماتا. أولا لا أعلم مدى صحة هذا الحديث، وإن صح ألا يتعارض مع بعض الأحاديث الصحيحة؟ ثانيا ما رأيك في هذا الكتاب بالكلية، ولا فيما أن به الكثير من الأحاديث الغريبة، علما بأنه لم يحقق حتى الآن. هذا الحديث لم يصح، وإن قال بعض الصوفية فصححه فإن الله قدير وإن كان الحديث به ضعيفا، أو فأيده فربه قدير وإن كان الحديث به ضعيفا، لا أذكر يعني الكثرة في البيت. يعني الصوفية يقولون آمن بهذا الكلام واعتقده وإن كان الحديث به ضعيفا، لأن الله على كل شيء قدير. طيب سبحان الله، جاء واحد قال أبويا أيضا خرج من القبر، قلنا له لا ما يصير هذا، قال الله على كل شيء قدير. صح، أليس الله على كل شيء قدير؟ إذا كانت الله على كل شيء قدير حجة، فنقدم كل ما يقال تحت اسم الله على كل شيء قدير. نعم الله تعالى على كل شيء قدير، ولكن الله أمرنا أن لا نقول إلا الحق ولا نعتقد إلا الحق مع إيماننا بأنه على كل شيء قدير. نعم، ولكن لا نخلط بين هذا وهذا. فالحديث لم يصح ولا يصح، بل الذي صح أكمل في صحيح مسلم أنه قال صلى الله عليه وسلم للرجل: أبي وأبوك في النار، أبي وأبوك في النار. وقال عن أمه: استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي، واستأذنته أن أزور قبرها فأذن لي. المسألة ليست لا تحتمل أمثال هذه الروايات الضعيفة. بالنسبة للكتاب ككل، الكتاب كما تفضل الأخوان مليء بالأحاديث الغريبة، وفيها ضعيفة، وفيها أشعار أيضا فيها معاني من كلام الصوفية الذي لا يصح، وأخبار مثل ذلك، وينبغي أن يحقق. نحن نقول أن الكتاب فيه فوائد، ولهذا ينبغي أن يحقق، وأن يحققه من كان خبيرا بعلم الحديث وأيضا يعرف العقيدة الصحيحة، لأن هذه الأمور من أمور الغيب المتعلقة بالعقيدة، فلا بد أن تكون أحكامه على الأحاديث صحيحة، وأن تكون نظرته أيضا إلى أمور العقيدة صحيحة، وإلا بعضها حقق ولكن الله المستعان. مثل هذا الأخ الذي أعطانا الكتاب، كتاب الغزالي عن الدعوات، موجود ولا مشى؟ الأخ اللي ورانا الكتاب، كتاب يباع الآن في الأسواق، الدعوات والأذكار، الغزالي أبو حامد الغزالي، يعني حقق واحد لكن ما بين، رواه فلان ورواه فلان لكن ما ندري ضعيف موضوع، بل فيه موضوعات وفيه ضعاف، وإن كان أيضا فيه حديث صحيحة، فالتحقيق وحده لا يكفي، بل يكون تحقيقا صحيحا. وزارة البرق والبريد والهاتف يعني جزاهم الله خير، أرادوا يمكن اجتهدوا في الخير فعملوا دعاء يوزع، لكن هذا الحديث ليس بثابت. إذا قرأت يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما تعلم أنك إذا قرأت قل هو الله أحد ثلاث مرات فقد قرأت القرآن كله، وإذا قرأت الفاتحة أربع مرات فقد تصدقت بأربعة آلاف درهم، وإذا قلت لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عشر مرات فقد زرت الكعبة، وإذا قلت لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عشر مرات فقد حفظت مكانك في الجنة، وإذا قلت أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه عشر مرات فقد أرضيت الخصوم. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل هذا الحديث بهذا اللفظ. هذا الكلام جزء من كلام قد قرأناه مرة يوزع في المساجد في ورقة مثل هذا، الورقة مستقلة. أوله أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا علي ألا أعلمك كذا، ألا أعلمك كذا، ألا أعلمك كذا، ثم بعدين يقول إذا قرأت، إذا قرأت قل هو الله واحد 3 مرات فقد قرأت القرآن كله. الحديث الصحيح أن قل هو الله واحد تعدل ثلث القرآن. نعم هذا صحيح، لكن بهذا الشكل كلها، إذا قرأت الفاتحة صدقت ب4000 درهم يحتاج إلى نص، ليش ما تكون 5000، ليش ما تكون 10000؟ لابد أن يكون عندنا من الله بينة وبرهان. إذا قلت لا إله إلا الله وحده ولا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير 10 مرات فقد زرت الكعبة. لا، لا إله إلا الله هذا الدعاء العظيم، دعاء عظيم وذكر عظيم، هي ذكر عظيم وورد في فضلها غير هذا. لا، لم يصح أن من قالها زار الكعبة، وإنما لأنه في أول الحديث يقول يا علي أتريد أن تزور الكعبة كل يوم؟ قل هذا 10 مرات. لا، هذه ورد في فضلها مثلا أن من قالها في يوم 100 مرة كتبت له 100 حسنة ومحيت عنه 100 خطيئة أو 100 سيئة وكانت له حرزا من الشيطان حتى ينسي، ولم يأتي أحد مثل ما جاء به إلا رجل عمل مثل عمله أو أكثر. هكذا يعني في فضل لها، لكن ليس في زيارة الكعبة. وكذلك يعني الحديث المهم بهذا التركيب ليس صحيحا. تكلمت عن الصوفية، ما حكم الصلاة خلف الصوفي والجهاد تحت راية الصوفي والصلاة بما يوجد فيه قبر، وبماذا يمكن أن نحكم عليهم؟ هل هم من أمة محمد صلى الله عليه وسلم أم يخرجون عنه؟ وهل الصوفي أخ لي في الإسلام؟ قد أجبنا عن هذا فيما مضى، ويعني لعل الأخ لم يحضر. الصوفية درجات وآراء. التصوف هو الموجود الآن في الكتب التي نقرأها ونسمع عنها وفي واقع الناس أنواع، منه تصوف مخرج من الملة وهو ما عليه أصحاب الحلول والاتحاد ووحدة الوجود، ابن عربي، ابن الفارض، والتلمساني، وابن سبعين، والصدر القونوي وأمثالهم، ومن تبعهم بعد ذلك عبد الكريم الجيلي، وكثير من اتبعهم الذين يعتقدون أن الله تعالى يحل في المخلوقات، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، الذين يدعون الأموات ويستغيثون بهم من دون الله، الذين يعتقدون أن الأقطاب يتصرفون في الكون ويرزقون ويضرون وينفعون، كل هذه الترهات التي تعلمونها، هذه من يعتقدها كافر مشرك وليس أخا لنا في الإسلام، ولا تصح الصلاة خلفه أبدا. وهذه الحمد لله لم يخالف فيها أحد من العلماء الذين هم علماء فعلا في قديم الزمان وفي حديثه. والنوع الآخر التصوف البدعي، يعني الذي مقتصر فقط على أذكار بدعية، يتعبدون بأذكار ما شرعها الله، صلوات ما وردت في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وتعبدات باطلة، ويتهاونون أو يتركون موضوع الأمر المعروف النهي عن المنكر، مثلا موضوع الجهاد، أمور من الدين لا يأتون عليها ولا يهتمون بها. هذه البدع درجات تتفاوت، ولكن ما دام التصوف في حدود البدعي الذي لا يخرج من الملة، فنحن نعتقد أن صاحبه لن يكفر، ونعامله معاملة أهل البدع، وأهل البدع لمعاملتهم موضوع آخر قد ذكر فيما مضى، وموجزه أن أهل البدع بحسب المصلحة والحال والدعوة. ففي وقت ظهور السنة وغلبة الحق فإننا نهجرهم ونزجرهم، بل من أهل البدع من يؤدب بالقتل، من حقه أن يقتل، لأنه يفسد الدين، وإفساد الدين أعظم من إفساد الأموال أو الأنفس. وإن كان في حالة ضعف السنة وقوة البدعة وظهورها فنكون في حالة دعوة، ومعنى كوننا في حالة دعوة أننا نتألفهم عن الحق وندعوهم ثم نقيم عليهم الحجة. والصلاة خلفهم كما أشار الأخ، إذا كان الإنسان يستطيع أن يصلي في مسجد لا بدعة فيه وإمامه ليس بدعيا فإنه لا يصلي إلا فيه ولا يصلي خلف أهل البدع. فلا يصلي خلف أهل البدع. والمسجد الذي فيه قبر سبق أن قلنا إن كان القبر بني إن كان المسجد بني على القبر يهدم المسجد، وإن كان القبر وحفر في المسجد يزال القبر. هذا يعني الأصل العام، وما عدا ذلك يتبع المصالح. الجهاد أيضا كما قال الأخ هو الأصل أن الصوفية لا تجاهد، يعني الأصل أنهم لا يجاهدون، ولكن بعض يعني الصوفية النوع البدعي قد يوجد فيهم جهاد، فهؤلاء نجاهدهم ونجاهد معهم. الحكم الصحيح في هذا أننا نجاهدهم ونجاهد معهم، كما بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في أهل البدع عموما. مثلا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الولاة والأمراء والخلفاء الذين يأتون في آخر الزمان وهم من أهل البدع يهتدون بغير هدي، كما قال صلى الله عليه وسلم ثم تكون بعدهم خلوف يهتدون بغير هدي ويستنون بغير سنتي، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن. فهؤلاء يجاهدون يدعون ويجاهدون يبين لهم الحق، ولكن لو جاهدوا كافرا مشركا فإنه يجاهد معهم إذا لم يكن للمسلمين راية إلا رايتهم، يعني إذا لم يكن لأهل السنة راية، كانت الراية والقيادة العامة في الأمة لمبتدع أو لفاسق أو لفاجر أو لظالم ولكننا نحارب الكفار، فلا يجوز للمسلم أن يقول أنا لا أحارب الكفار مع هذا الفاجر أو هذا الظالم أو هذا المبتدع، بل يجب علينا أن نحارب الكفار لأن الكفار أعتى من هؤلاء الناس ما دام البدعة غير مخرجة من الملة، والفسق أيضا لم يصل إلى أن يكون كفرا، فهذا هؤلاء يجاهدون بالنصيحة وبالدعوة ويجاهد معهم من هو شر منهم. وأما إذا اجتمع عندنا طائفتان عند المؤمنين طائفتان، طائفة من أهل البدع المرتدة الخارج عن الإسلام وطائفة من اليهود أو النصارى أو المشركين، فبأي الطائفتين نبدأ في القتال، المشركين أم المرتدين؟ لا، المرتدين أعظم الجهاد وأوجب وأولى الجهاد جهاد المرتدين، قبل جهاد اليهود وقبل جهاد النصارى وقبل جهاد الكفار الصرحاء. هذا أفسد علينا أصل ديننا لأنه ينتسب إليه ولكن يرتد عنه، وهذا هو الذي يفتح الباب أنه إذا جاهدنا الروم مثلا أو جاهدنا اليهود يدخلون في الدين ثم يرتدوا كما ارتد، لكن هذا أول شيء هو يقتل يطهر إما أن يعود للإسلام أو يقاتل لكي يعود أو نقتله، هؤلاء أهل الردة، وبعد ذلك يقاتل أهل الكفر الصريح الذين لم يدخلوا في الإسلام. بل قتال المسلمين قتالهم لأهل الكفر الصريح قد يكون ليس واجبا، قد لا يكون واجبا وإنما يكون تطوعا ونافلة، أما قتال المرتدين فهو واجب، قتال المرتدين واجب، ولا يجوز للمسلمين أن يقروا طائفة مرتدة عن الإسلام ولا يجاهدون، لا يجوز ذلك بأي حال من الأحوال، فهو من حيث الفرضية أهم وأولى من جهاد الكافر الأصلي، لأن الكافر الأصلي الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار، هذا يلينا الذي وراءه لا يهمنا أمره حتى ننتهي من هذا. فالمسألة عندنا مسألة الدعوة، ندعو هذا ثم من بعده، وقد نصالحه وقد نأخذ منه الجزية كما شرع الله، لكن هل يجوز أن نأخذ الجزية من المرتدين من مسيلمة مثلا تأخذ الجزية؟ لا، إما يرجع إلى الإسلام وإلا يقتل. إذن عرفت من هو أخطر وأشد ضررا وأولى أن يقاتل، المرتد أم الكافر الأصلي؟ المرتد. وليس هناك مجال نفصل بهذه الأحكام، لكن عشان الأخ سأل طيب يقول أخ إن طلوع الشمس من مغربها أحد العلامات الكبرى من علامات الساعة، فإذا علمنا أن هناك فوارق في الوقت فطلوع الشمس في مدينة الدمام يكون قبل طلوع الشمس في مدينة جدة بحوالي 40 دقيقة، فما حقيقة ما ورد في كيفية طلوعها، وهل يكون طلوعها عام للجميع في وقت واحد؟ أنا أحب أن أذكر أن أجيب على هذا السؤال من جهة، وأن أنبه نفسي وإخواني لأمر مهم من جهة أخرى بمناسبة هذا السؤال وأمثاله. إذا كانت الشمس الآن لما تطلع من المشرق تشرق على الدمام ثم على جدة بعد 40 دقيقة، فيا أخي إذا طلعت من المغرب تشرق على جدة ثم تشرق على الدمام بعد 40 دقيقة، وإيش المشكلة في هذا؟ هذا الجواب. لكن التنبيه الذي أحب أن أقوله أننا هذه الآيات العظيمة لا يشغلنا الشيطان بكيفية وقوعها، كيف الدابة تخرج وكيف شكلها كيف شعرها كيف تختم على الناس مثلا، والشمس كيف تكون، والدجال كيف يخرج كيف شكله، هذه الأمور يا أخوان الشيطان يوسوس لنا ويشغلنا ونفكر في أمور كيف لا حقيقة لها الكيفية. أفرض أن الدابة طولها كذا وعرضها كذا ولا نص ذلك الذي قدرت أنت ولا ربعه، إيش يضر إيش يفرق؟ العبرة يا إخوان في القضية في الحدث نفسه. طلوع الشمس من غيبها آية عظيمة، وهي أكبر العلامات الغير المألوفة كما يقول حافظ ابن كثير، غير المألوفة التي لم يألفها الناس قط. ولهذا كما ثبت في الحديث الصحيحين الناس يؤمنون جميعا إذا طلعت الشمس من غيبها، يؤمنون المؤمن والكافر، ولكن يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، لا ينفع الإيمان. ولهذا بادر بالتوبة هذه، ومنها كما قال صلى الله عليه وسلم طلوع الشمس من مغربها، نبادر التوبة حتى لا يغلق باب التوبة. إذا طلعت الشمس من مغربها أغلق باب التوبة، ما ينفع يؤمن كل الناس، لأن الحدث مذهل لجميع العقول، وهو نذير بالانقضاض الكوني الكبير الذي هو قيام الساعة. الناس اليوم يا أخوان إذا وقع الكسوف إذا كسفت الشمس يذهل العالم، إذا طلعت من المغرب شيء لا يمكن أن نتخيله وأن يعني كيف وقع. ولهذا يعني لو طلبنا من أحد علماء الفلك الذي لا يؤمن بالله ولا بدين أن يكتب لنا من القصص التي يسمونها الخيال العلمي، يعني أن يتخيل بخياله كيف لو طلعت الشمس من المغرب، لجاءنا بشيء يذهل عقل من قرأه، وهو مجرد تخيل. فكيف إذا وقع؟ نسأل الله أن يعافينا وإياكم، نسأل الله أن يميتنا فلا ندرك ذلك الزمان، نعوذ بالله، هذا شر زمان يقع نعوذ بالله، ولا يكون إلا على أسرار الخلق الذين تقفل عليهم أبواب التوبة. يجب علينا يا إخوان أن نستعر ونعتبر بهذه الآيات وبأمثالها، فنأخذ العبرة والعظة ونبادر إلى التوبة وإلى الأعمال الصالحة، ونخاف من الله سبحانه وتعالى هذا الإله العظيم القدير، ونعتقد أنه هو الذي يسير هذه المخلوقات كيف يشاء ويتصرف فيها كما يشاء. وبعد ذلك إذا عرفنا شيئا عن كيفية وقوع هذه الأمور أو صفاتها، وإلا لا يضرنا ذلك في شيء ما دامت العبرة والعظة قد وجدت عندنا، هذا هو الأساس الذي يجب أن نهتم به. بالنسبة لحديث للغلول والشفاعة، كثير من الإخوان سألوا عن هذا الموضوع، منهم الأخ الذي يقول إذا شفع رجل في حد من حدود الله قبل أن يقضي إلى الحاكم علما أن صاحب هذا الحد قد عقد العزم على التوبة، فما حكم تلك الشفاعة مع العلم أن ذلك الحد ليس فيه حق للعباد بل حق لله تعالى؟ إذا كان الأمر كذلك حق لله ليس فيه حق حد للعباد لم يصل بعد إلى السلطان، فيجب علينا في هذه الحالة أن نكون دعاة، أن نفرح إذا تاب، نفرح إذا تاب صاحب هذا الحد واستقام وعزم على أنه لا يعود. نحن هذا الذي نريده، هذا الذي نريده من الناس وندعوهم إليه، ولسنا نريد أن نقيم عليهم الحدود. فالله سبحانه وتعالى يدعو، وحتى الدعاء إلى الإسلام يدعون دائما الناس إلى التوبة، ففيهم الذي لديه هذه الحدود من سترها الله عليه وتاب هذا الأفضل. ولهذا لا نريد، وما حتى النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يريد أن يأتيه رجل ويقول يا رسول الله إني زنيت فطهرني، ما يريد ذلك. وجاءه ماعز ورده، وجاءته الغامدية وردها، لا يريد ذلك صلى الله عليه وسلم، لكن لما أن أكدوا الإقرار أقام عليهم الحد، هذا لا يراد. لكن لو أنه بعد أن ثبت الحد جاء أحد يشفع عياذا بالله كما يفعل بعض الناس اليوم، الحكم بالصدر انتهى ويجي يتوسط سبحان الله يشفع بحد من حدود الله. هذا هو الأمر الذي أثار النبي صلى الله عليه وسلم وخطب وزجر الناس. كيف هذا؟ هذا سبب الهلاك، إنما هلك من كان قبلكم، أنهم كانوا إذا سرق فيهم الضعيف قطعوه، وإذا سرق فيهم الشريف أقاموا عليه الحد، لأنهم شفعوا أن المرأة المخزومية التي سرقت المتاع من بني مخزوم من أشراف قريش، يعني لو كانت من مولاه أمة جارية حبشية ما شفعوا فيها كبار قريش، لكن لأنها من بني مخزوم. هذه هي المصيبة، هذا هو الذي لا يقره الإسلام في أي حال من الأحوال، الناس في الحد سواء. قبل أن ترفع، لو أن صاحب العارية هذه التي جحدتها أو صاحب المتاع قبل وعذرها وعفى عنها ما سرقت الحمد لله، وتابت الحمد لله، ولم يحتاج